سعد عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب عن أبيه نعم نعم عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراض وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن ابن عباس عن العباس وعن العباس وعن العباس عن العباس وعن العباس كم يريد الله عبد الحلق عبد الحلق هو حديث مسلم رواه البخاري ومسلم وعبد الحلق صديقا من طريق ومن طريق حديث يا من وقال في لعيب وأخطأ المنذري في العزة في الكفر من هذا الحديث البخاري ومسلم وليس فيهما نفس الآراء أصلا. حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا اسماعيل يعني ابن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه قال ان اليدين تسجدان حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا اسماعيل يعني ابن ابراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه وإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما. اليدان والركبتان صابق قدمين كلها تسجد كلها يسجد عليها يجب وجوبا كما قال العلماء من هذا ان السجد على هذه العرافه فرض لا بد منه ويا الرسول امر بهذا والله جل وعلا امر بالتاكيد وقال صل كما رايته يصلي فدل على وجوب السجد على هذه العرافه الجبهه والانف والكفين والركبتين والقدمين. نعم. باب السجود على الانف والجبهه. حدثنا ابن المثنى قال اخبرنا صفوان بن عيسى قال اخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي وعلى جبهته وعلى ارنبته اثر طين من صلاه صلاها بالناس. حدثنا محمد بن عيسى البطر وظهر على وجهه اثر النار فيه على جمده وانت عليه الصلاه والسلام لما سكت لما حرمت نام. حدثنا محمد بن يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق عن عمر النحو باب صفه السجود. معروف عند العلم انه واجب فرض لا بد منه، بعض العلم سهل عليه هذا ولكن الاظهر وجوب ذلك. ما تقدم فسر وجه جلس فيه وانت قال عرف صلى الله عليه وسلم كان يسوي عجبك فيه وانت. نعم ما يعني حصل تمكين من الارض ولا رفعت مع عادتك. نعم قال رحمه الله تعالى جل مساكن قوله تعالى ترى كثيرا منه يتولى من يمين. نعم هذا الحديث عن ابن عباس الله والله اعلم الحث على الخشوع والاقبال على الصلاه وان يكون عنده اهتمام بالثياب او شعر او ثياب ليس قويس على العمل والخشوع. اذا عرف ان هذا مامر به كان هدفه الخشوع في الصلاه والاقبال عليها حتى لا يستغل بشيء اخر. نعم نعم متهيئه. نعم لا غير هذا هو ساجد مع نفسه حافظ حافظ الاصليه لكن فتح يعني اذا الناس او مطلوب. نعم اصلاح الغرفه هذا يتعلق بالعبث اذا كان الاصلاح ضروري لا باس لا حرج هذا يؤذي يكون خفيف قليل لا يكفي نفسه. الجميع ساكن قوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولى الذين كفروا لهم كما قدمت لهم انفسهم أن سخط الله عليهم وفي عذابهم خالدون فذكر الله تعالى أنهم على كفار موجبة لسخة الله وقيوده عذابه مجردها وإن كان الإنسان خائفا إلا من فيها بشرطه وكان إذا سمع ذلك مع سلوك الإحراء ومعاداة التوحيد الجوال والمعاونة على زوال دعوة الله للإخلاص وعلى تثبيت دعوة غيره فذكر تعالى أن الموالاة الكفار منافية للإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه ثم أخبر أن سبب ذلك كون كثير منهم فاسقين ولم يفرق بين من خاف الجائرة وبين من لم يخف وهكذا حال كثير من هؤلاء المشركين قبل رجتهم كثير منهم فاسقون فجرهم ذلك إلى موالاة الكفار والرد عن العون بالله من ذلك الجميع الحاضر. وهذا يبين ان المعاصي من اسباب الرده مثل ما المرض قد يكون من اسباب الموت هكذا المعاصي قد تكون من اسباب وقوع العبد في انواع من الكفر فانه يضعف الايمان في القلب وتكثر الجراه على احكام الله وحدود الله فربما جره تساهله بالمعاصي من الزنا وصدور الخمور الى ان يقع في الكفر وإلى أن يوافق الكفر على كفرهم وضلالهم لمرض قلبه بالمعاصي. المعاصي من شعب الكفر بمعنى تجر إليه وتوصل إليه وتخفف الوقع فيه نسأل الله العافية. كما أن الأمراض قد تجر إلى الموت وتسبب حصولا فالمعاصي دليل كفر كما قال العلماء المعاصي دليل كفر

قلت فلو سلم أن الحديث يدل على تفريق بين الفخذين إحداهما من الأخرى فليس فيه تفريق القدمين والركبتين. وكذلك قوله والحديث يدل على مشروعية التفريق بين الفخذين في السجود ورفع البطن عنهما ولا خلاف في ذلك. قلت لا خلاف في رفع البطن عنهما, وأما التفريج بين الفخذين في السجود فليس بمجمع عليه, ولم أره صرح به أحد إلا بعض السوافع. وأما الأحناف والمالكية فما رأيته في كتبهم والله أعلم. ثم هذا رأي صحيح واضح في أن التفريج والاعتزال ورفع البطن عن الفخذ هو من الفخذين, هنا كلامه غبار هذا الراجع, هذا ليس لمن يحتج يلا يا رب وقال ابن علي عامة الأحاديث التي أمليتها عند الراجح مما لا يتابع عليها. وهذا منه هذا منه خير وصمت خير أولا مصعب وقال الله الأحاديث وضعت الدارة قطنين وهذه حاجة وفي سنة 26 ومئة وقال أبو داود والترمذي والنسائي والنماذج والبخاري ما أعلم في السنة لكن أقول إلا الله للسنة التفريق لأن مشروع الاعتزال والانتقاد واستكمال السجود تفريق بين الناس. أما في رواية الحاكم قال في بعض رواية الحاكم أن الغيب يدل على أن العقد يرمي العقد ولكن لا أعلم له ما يعود به ويدل على الله للسنة لا تعلم أن عائشة لما وعاكم نريها على وجه على قطن قبيلها ومن في مكان ينتقل منها كان العقل منظورا من العقل ثم رجل صلى الله عليه وسلم وطلعت يدعو في السجود ولما أمي عبد الله يسرق ومن يعرف ضمن حضورة يبين في آخر الناس صلاح السنة القواعد المستفيدة أن الجزير واليدين والقبلين كل يفرد نظر عنه. نعم باب الرخصة في ذلك. نعم الله عليك الشيخ هذا ابنه غير موجود لك في كل من الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله فرج بين الصريح بعد الاسياق وقوله فرج بين فخذيه أي فرق بينهما. قال الشوكاني في شرح حديث أبي حميد هذا والحديث يدل على مشروعية التفريد بين الفخذين والسجود. وقال ناصر الدين من منير الفاتحة الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد, ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده, وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض, لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد. كذا ذكره الحافظ في البت, وظاهر الأحاديث يدل على وجوب التفريق المذكور, لكن حديث أبي هريرة الآتي في باب الرخصة في ذلك يدل على أنه للاستحباب. ماذا يفعل حديث أي أقرأ ما ترى مثيل أول ما قرأ حديث خليل حديث حامل عند الدين وذكر ما جعل رتبتيه قوله واعتمد على رتبتيه أي جعل رتبتيه عمدة ورفع عجيزته هي العجز للمرأة فاستعارها للرجل, والعجزة مؤخر الشيء. وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل. نعم يعني.

إذا جاء رجل حديث لم ينتقل للحجان ولكن روى عن التفاق في كل رجل حديث إذا رجل لم ينتقل للحجان في كل حديث ولكن هذا الرجل روى عن خمس مستفاق أو أكثر روى عنه روى الحجان؟ لا غالب الاستفاق من قبل الحجان ماذا ما روى عنه غيره يقبل.